نائم في صدري تخرج شوقا رسول المولى غوثاه رسول الله غوثاه حبيب الله غوثاه رسول الله يا أحمد إني هائل من صدري تخرج شوقا رسول المولى غوثاه رسول الله يا أحمد إني نائم من صدري تخرج شوقا رسول المولى غوثاه رسول الله وأحلى الناس جميعا وأشرفهم والله يا عاشق نادي بعز غوثاه رسول الله يا أحمد إني هائم من صدري تخرج شوقا رسول المولى غوثاه رسول الله هو أحلى الناس جميعا وأشرفهم والله يا عاشق نادي بعز غوثاه رسول الله والله إني قد عاشق محمد عشقا عجزت عن وصفي له وأسكب دمعي من حنين لقبره من زاره سيدي يشفع حق حبي لأحمد أن أكون يوم الحشر وراءه أدري من نادى طه يا سيدي أرجوك يا سعد قلبي وأفرح منى قلبي غوثاً رسول الله غوثاً حبيب